إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان الهجرة وأصناف الناس فيها. وحينما أتكلم عن الهجرة فأنا لا أقصد فقط الهجرة التي هي تخص الانتقال من بلد إلى بلد، ولكن هناك أنواع كثيرة من الهجرة، فمنها أن يهجر الإنسان المعاصي والذنوب، ومنها أن يهجر الإنسان المسلم العاقل، أن يهجر صحبة السوء، وغيرها وغيرها من أصناف الهجرة. ولكن الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن أصناف الناس في الهجرة، الهجرة وأصناف الناس فيها. أولا، معنى الهجرة. الهجرة عند أهل اللغة هي المفارقة والترك والبعد، أن تترك الشيء، تترك البلد، تترك صحبة السوء، تترك فلان، تترك مكان، تترك فعل، تترك عادة. يعني مدخن مفروض عليه ان هو ايه؟ يهجر التدخين، يتركه ويهاجر، وهكذا. فالهجرة يعني المرأة الغير محجبة يجب على انها تهجر الايه؟ التبرج والتفسخ والعري والسفور. اللي بيتعامل بالربا يجب عليه ان يهجر البنوك الربوية. اللي بيسمع اغاني يجب عليه ان يهجر الأغاني والموسيقى، وهكذا. فهذا مقصود الهجرة. فالهجرة عند أهل اللغة معنى هي المفارقة والترك والبعد. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه: إني مهاجر إلى ربي، يعني تارككم وتارك ما تفعلون من عادات وتقاليد قبيحة مخالفة لمرضات الله تبارك وتعالى، إلى حتى أرحل إلى مكان آخر أستطيع فيه عبادة الله جل في علاه. إني مهاجر إلى ربي، يعني تارك لقوم، أنا سأترك قومي وسأفارقهم. فهذا معنى الهجرة لغة. أما شرعا فمعناها الخروج من أرض إلى أرض، وترك الأرض الأولى رحيلا ووصولا إلى الأرض الثانية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء يعني الانتقال إليه من غيره، ينتقل من مكان إلى مكان آخر. وفي الشرع هي ترك ما نهى الله عنه، ده خلاصة الهجرة. فهمت معنى الهجرة بقى؟ يبقى شرعا مقصود بها ايه؟ مش ان انت ترحل من بلد لبلد، لا، المقصود بالهجرة شرعا ترك ما نهى الله عز وجل عنه. وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين. الوجه الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، من مكة حيث كان المشركون يعذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعذبون أصحابه ويلحقون بهم الأذى والضرر، فهي الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. وبمناسبة الهجرة وهجرة الحبشة، الحبشة هي الصومال، حاليا هي الصومال وأثيوبيا، ما الجزء ده كامل القرن الأفريقي. فالحبشة التي هاجر المسلمون إليها الهجرة الأولى هي الصومال. فيبقى الأولى بينا ان احنا لا ننسى اخواننا المسلمين في الصومال، وهم الان انتم تعرفون اكثر مني كم هم في حاجة يعني في امس وفي مسيس الحاجة الى طعام والى ماء والى غير ذلك والى ملبس والى دواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. فالمقصود ان المسلم يجب عليه الا ينسى اخوانه الجائعين اذا ما امتلأت بطنه وشبع، ولا ينسى اخوانه العراه اذا ما كسي وستر عورته. هذا هو الاصل في المسلم. فالمقصود قلنا ان الهجرة في الشرع هي ترك ما نهى الله عز وجل عنه، وقد وقعت الهجرة في الاسلام على وجهين. الوجه الاول هي الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، كما في هجرتي الحبشة، الهجرة الاولى والهجرة الثانية، وابتداء الهجرة من مكة الى المدينة. الوجه الثاني الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان، يبقى انتقال من دار الخوف الى دار الايه؟ الامان. الوجه الثاني الانتقال من دار الكفر الى دار الايمان، وذلك بعد ان استقر النبي الهمام عليه افضل الصلاة واتم السلام هو وصحابته الكرام رضي الله عنهم اجمعين بالمدينة، وهاجر اليه من امكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة اذ ذاك تختص بالانتقال الى المدينة الى ان فتحت مكة، فانقطع الاختصاص. يعني الاصل الناس كانوا بيهاجروا المسلمين من مكة الى المدينة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكة اصبح خلاص ما فيش انتقال الى ايه؟ الى المدينة. طب هما كانوا بينتقلوا من مكة للمدينة ليه؟ في بادئ الامر خروجا من دار الخوف الى دار الامان. بعد ذلك لما اصبحت المدينة دولة الاسلام فبقى يجب عليهم الهجرة من بلد الكفر، مكة كانت ارض كفر، الى بلد الايمان اللي هي ايه؟ المدينة. لكن لما اصبحت مكة خلاص دار ايمان وفتحها النبي الهمام وصحابته الكرام عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم اجمعين اصبح ليس هناك هجرة من مكة الى المدينة. فالمقصود بقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. الامر ده كان في مكة لما كانت دار الكفر ينتقلوا الى دار الايمان اللي هي المدينة المنورة، لكن فتحت مكة اصبح ما فيش انتقال من مكة الى المدينة. لكن الامر ما زال مستقر لحد يومنا هذا والى يوم الدين في مسألة ان يهجر المسلم بلاد الكفر لينتقل الى بلاد الاسلام، مش العكس بقى اللي حاصل. ان كتير من الناس الكلام ده اللي انا هقوله يعرفوا اكتر اللي بيجلسوا على الكمبيوتر وعلى النت، دايما هو بيقعد على النت كده يفاجئ يلاقوا جاي له ايه؟ الجرين كارد اللي هي البطاقة الخضراء للهجرة الامريكا، وجاي له مجانا، يعني بيدعوا للانتقال من بلاد الايه؟ الاسلام الى بلاد الايه؟ الكفر. فكتير من الناس تبص تلاقي يهاجر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر، اما لعمل واما لسياحة واما انه يقضي شهر عسل واما اي سبب من الاسباب. ده بقى اللي هنتكلم عنه ونوضحه، وما يجوز فيه وما يكره فيه وما يحرم فيه. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. قلنا ان عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا حتى ينتقل الى دار الاسلام. طيب انواع الهجرة واصناف الناس فيها. الهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة، هجرة ظاهرة وهجرة باطنة، او هجرة حسية وهجرة معنوية. اولا الهجرة الباطنة، وهي ترك ما تدعو اليه النفس الامارة بالسوء وما يدعو اليه الشيطان فتهجره. وهذه الهجرة في مقدور كل مسلم، وتجب عليه عند وجود ما يقتضيه حتى تحصل له السلامة من المنكرات والموبقات، وتحقق له الاستقامة في دينه وفي دنياه. يبقى شيطانك بيدعوك إلى شيء، نفسك الأمارة بتدعوك إلى شيء، هذا شيء يجب عليك أن تهجره. روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هي دي الهجرة، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. طب لو واحد ما هاجرش التدخين وما زال بيدخن يبقى ده مهاجر؟ لا، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وفي رواية أخرى لابن حبان والحاكم قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمينه الناس، اللي يعيشوا معاه هم آمنين على أنفسهم، مش خايفين منه، مش منتظرين منه إيذاء ولا ضرر. المؤمن من أمينه الناس، يعني لو في اتنين جيران ما هوش أمن على نفسه من جاره، منتظر إن جاره ممكن في أي وقت من الأوقات يعمل معاه مشكلة، يبقى جاره ده مؤمن؟ المؤمن من أمينه الناس. فدل ذلك على أن المهاجر هو الذي امتثل جميع أوامر الشرع ونواهيه في نفسه ومع غيره، أنك تلتزم بأوامر الشرع في نفسك ومع غيره، فيهجر كل ما يضر بالمسلم أو ما يؤذيه، كما في مسند الإمام أحمد: الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر، حتى وإن مت في بلدك فأنت برضو إيه؟ مهاجر. خلي بالك إن في هذه الرواية جاء ذكر وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة، طب إيه دخلها دي بالهجرة؟ ما أنت هجرت مسألة ترك الصلاة إلى إيه؟ إقامة الصلاة. تركت مسألة عدم إخراج الزكاة إلى إخراج الزكاة، وهكذا. يعني فعل الطاعات والمأمورات واجتناب المنهيات والابتعاد عن المحرمات والمكروهات، تفعل كل ما يقربك من مرضات رب الأرض والسموات، وكل ما سنه لك سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، وتبتعد بقدر ما تستطيع عن، مش بقدر ما تستطيع، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاحظ هذا الحديث يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. يبقى في المأمور بتأتي على قدر ما تستطيع، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه بقدر ما تستطيعون، أو ما استطعتم، ما ادكش هنا استطاع، قال لك فانتهوا، ما فيهاش كلام. يبقى في المأمورات على قد ما تقدر، لأنك عمرك ما تأتي بالمأمورات كلها. طب تعالى كده تخيل مثلا معايا، أنا هديك يوم واحد، المفروض أنت كمسلم عليك بعض الأمور اللي أنا هذكرها دي يوميا. هل أنت صليت سنة الضحى النهاردة؟ هل قرأت أذكار الصباح؟ هل قرأت أذكار المساء؟ هل صليت 12 ركعة سنة راتبة عشان يبنى ليك بيت بها في الجنة؟ هل أنت في أمر من الأمور النهاردة صليت فيه ركعتين استخارة؟ هل قرأت وردك اليوم من القرآن؟ هل حفظت آية من كتاب الله؟ هل حفظت حديث واحد لرسول الله؟ هل قرأت شيئا عن دينك؟ هل تفقهت في دينك؟ لو قعدت عدد هتلاقيك ايه ده احنا ما عملناش حاجة. هل وصلت الرحم؟ هل بررت الوالدين احياء او اموات؟ هل علمت الزوجة شيء من دين رب الارض والسماوات؟ هل راقبت الاولاد؟ فهتقدر تعمل كل اللي دينك بيقولك عليه؟ مش تقدر. عشان كده انا بقول لك ايه؟ ما استطعت. بس مش ما استطعتم يعني اقعد بقى ايه تعمل زي التلميذ الخيباني يقول لك: نم وارتاح ياتيك النجاح، او اكل ونوم يديك دبلوم. لا، ما ينفعش الكلام ده. انت تعمل ما استطعت، يعني ايه؟ يعني على قد ما تجعلش في جهدك جهد، لا تألو جهدا الا وتأتي بقدر ما تستطيع. كان بعض السلف رحمه الله تعالى يقول ايه: إذا تعبت وأرهقتني عيني من القراءة، خلاص عيني وجعتني من كتر القراءة، أعمل إيه؟ ما أقعدش فاضي، أقعد أسمع. ولو مثلا تعبت أو جالس ضاع من كثرة السمع، أعمل إيه؟ ها؟ أبدأ أتفكر. فما عندوش وقت بيضيع، ما عندوش وقت إيه؟ بيضيع. فالمقصود عرفنا كده خلاصة الهجرة، المقصود بها أن تهجر كل ما نهاك الله عز وجل عنه، وأن تفعل كل ما أمرت به بقدر ما تستطيع. ثانيا الهجرة ظاهرا، وإحنا بقينا بقى أن الهجرة باطنا اجتناب المعاصي وعدم الانصياع لشيطانك ولا نفسك الأمارة بالسوء ولا هواك. أما الهجرة الظاهرة فالهجرة من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام والأمان. أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ الدعوة للناس كافة، يا أيها المدثر قم فأنذر. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فآمن من آمن وكفر من كفر. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وهذا التقسم العقدي ينبني عليه أحكام ونتائج في الدنيا والآخرة. إن الناس انقسمت إلى مؤمن وكافر، ينبني عليه أحكام في الدنيا وفي الآخرة. المسلمون كلهم إخوة، وبلادهم بلاد الإسلام واحدة ولو صارت دولا شتى. فليبيا بلدك يا مصري، والجزائر بلدك يا مصري، ومصر بلد الجزائري وبلد الليبي وبلد وهكذا. فهمت قصدي ايه؟ فبلاد المسلمين كلها واحدة، وان كانت تفرقت، واللي فرق هذه البلاد اصلا الاستعمار من سياسة ايه؟ فرق تسد، فرقهم تقودهم. وقد رتب الفقهاء على هذا التقسيم احكاما شرعية بسبب اختلاف الدارين. وقبل بيان أحكام التي شرعها الفقهاء هؤلاء وبينوها، نشير إلى الضابط الذي يميز الدارين ويحدد كلا منهما. أولا دار الإسلام. في تحديد دار الإسلام نجد آراء للعلماء، منها كل ما دخل في البلاد في محيط سلطان الإسلام ونفذت فيه أحكامه، أحكام الإسلام، وأقيمت فيه شعائره، يعني زي رفع الأذان والصلاة والحج وغيرها من شعائر الإسلام، والأضحية، ما دي كلها من شعائر الإسلام، وأقيمت شعائره وقد صار من دار الإسلام. خلاص كده؟ ليه؟ افهم القضية دي مهمة جدا، عشان ده اللي بيفرق أهل السنة من المبتدعة، اللي بيفرق أهل السنة من الخوارج، من جماعة التكفير والهجرة. جماعة التكفير والهجرة يقول لك البلد التي لا يحكم فيها بالقرآن والسنة تبقى بلد كفر، يعني بالصلاة على النبي كده ما فيش على الكرة الأرضية ولد ايه؟ ما فيش بلد إسلام. ما هو بالمفهوم ده يبقى ما فيش بلد إسلام، فاهمني؟ لأن كل البلدان فيها قوانين ايه؟ وضعية، بس بتختلف بقى بلد إسلام عن بلد أخرى في مسألة كم الشرائع الإسلامية وكم الأحكام الإسلامية التي تطبق في هذه البلد. يعني إقامة الشريعة الإسلامية في السعودية مش زي مصر، مش زي سوريا، مش زي ليبيا، فاهم قصدي إيه؟ فهي أكثرهم تطبيقا للشريعة الإسلامية، لكن برضو فيها تقصير، ما هياش إسلامي كح يعني، معايا ولا لأ؟ فالمقصود يبقى من عقيدة أهل السنة والجماعة إن البلد ما دام يقام فيها الشعائر الإسلامية إذن فهي دولة إيه؟ إسلام، دار إسلام. طيب سكان دار الإسلام نوعان، سكان دار الإسلام نوعان مش نوع واحد. مسلمون وهم كل من آمن بالدين الإسلامي. النوع التاني اللي معاهم في دار الإسلام ذميون، نصارى يعني مثلا، أو يهود موجودين فين؟ في البلاد. وهم غير المسلمين الذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام. مصر إسلامية، فيها مسلمين ونصارى، خلاص الاثنين في وطن واحد في بلد واحد. هؤلاء يسموا مسلمون، نحن نسمى مسلمون، وهؤلاء يسموا ايه؟ ذميون. ذميون يعني هم في ذمتك يا مسلم، يعني لا تتعرض اليهم بإيذاء، بغض النظر بقى عن معتقداتهم الدينية. يعبد بشر، يقول هو الله، يقول هو ابن الله، يعبد خشبة، يعبد اللي يعبده، ده اعتقاده. لكن المهم ان هو شريك معاك في ايه؟ في الوطن، في البلاد الإسلامية، وهم اهل ذم. وسكان دار الإسلام جميعا مسلمين وذميين، معصوم الدم والمال، لا يعتدي احد على دمهم ولا على اموالهم، لان العصمة في الشريعة الإسلامية تكون باحد شيئين، بالايمان والامان. الايمان اللي انت حققته يا مسلم بالله عز وجل، والامان اللي هو عهد الامان الذي اخذه الذمي في ديار الاسلام. خلاص، ده بالنسبة لسكان دار الاسلام، قلنا ان هم نوعان، مسلمون وذميون. اما بالنسبة لدار الحرب، بلاد بقى في بيننا وبينها حرب، دار الحرب، فهي كل البلاد غير الاسلامية، كل البلاد غير الاسلامية تعتبر دار ايه؟ حرب، التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين او لا تظهر فيها احكام الاسلام، اي لا سلطان للمسلمين عليها، وتجري فيها الاحكام الشركية. وليس معنى دار الحرب ودار الاسلام انهما في حالة عداء وخصام مستمر، لا، وانما المقصود هو وجود الامن والسلام او عدم وجود الامن والسلام. يعني اسرائيل دي دولة اسلام، دي دولة كفر، بس في بيننا وبينهم معاهدة سلام، وهم لا يعتدوا علينا ولا احنا لا نعتدي عليهم، هم دولة كفر، ده في حكم الاسلام، لكن ما فيش اعتداء بيننا وبينهم، يبقى خلاص اصبحت دار سلام، سلام وامان. ولامام المسلمين ان يعقد مع اهل الحرب صلحا للمصلحة على ترك القتال بينهما مدة محددة من الزمان، بحيث يتجهز كل فريق منهم، واذا نشبت حرب يكون مستعد. يبقى من الغباء اللي بيحصل حاليا ان احنا دولة مالناش لسه حكومة مستقرة، انما احنا في حكومة انتقالية بعد ثورة 25 يناير، حكومة شرف، والجيش اكتره دلوقتي يدوب جزء على الحدود وجزء فين؟ في داخل البلاد. والوضع في داخل البلاد، المؤسسات كلها، مؤسسة تعليمية، مؤسسة صحية، مؤسسة اي نوع من انواع المؤسسات في داخل البلاد، فيها اضطرابات كلها، والشعب كله مش واقف ايد واحدة، كله بياكل في بعضه. علمانية بتتكلم في السلفية، وصوفية تتهم السلفية، والليبرالية وهكذا وهكذا، فالبلاد نفسها حالها غير مستقر. يبقى من الغباء ان يبدأ ان احنا نعادي اسرائيل دلوقت، ما انتش مستعد لها، مش مستعد لها خالص. استعد وروح يا عم اعمل فيها اللي انت عايزه، بس استعد، مش تبقى انت اصلا من الداخل مخوخ، ها، ولست واقف على ارض صلبة وجاي عايز تعادي. يعني بالعقل كده، يعني لما يكون انت عارف ان في لص بيتربص ليك وبيتك عايز يكون بسرقتك، تقوم انت تنام وتفتح شبابيك البيت؟ طب يا عم امن نفسك الاول، ويا ريتك تقفل شبابيك بس، ده انت تعمل عليها حديد كمان من خارج وتكهرب الشبابيك، صح؟ يعني بص، قصدي اوصل لك ايه، امن نفسك داخليا وبعدين ابدا ايه، انظر خارجيا، مش تيجي انت تروح تحتك بيهم وتقوم تسعى لمساله نقد معاهده السلام وانت غير مستعد وهم مستعدين ليك من زمان. نعم، في فرق بين، فين فرق بين مسألة الجبن ان هم جبناء، ودي بشهادة رب الارض والسماء، لكن برضو ربنا قال لك ايه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ما قالكش انت تخش بايمانك وخلاص. انا معاك ان هم دلوقتي بيرتعدوا من القوى الشعبيه. ليه؟ لما طلعت لما طلع الشاب اللي هو اسمه احمد الشحات تقريبا وصعد على السفاره الاسرائيليه من على الشرفات من الخارج ونزل العلم علم اسرائيل وحط مكانه علم مصر ونزل تاني من على الشبابيك من الخارج خلاص ينط من على تكييف لتكييف لبلكونه لشباك تمام. والكلام ده انا عندي فيديو يعني لو حابين اجيبه لكم تشوفوه. عملت الحكومة ايه؟ عملت بعد كده جدار عازل حوالين السفارة الاسرائيلية. عملوا ثورة اسمها ثورة الشواكيش. الشعب طلع كسر الجدار ده. فخد الجيش والداخلية قرار بعدم بناء الجدار ده تاني. ليه؟ عشان ما يثيروش الشعب ان هو ينتقل لمرحلة جنونية تانية. انت فاهم قصدي ايه؟ ودي برضو من حكمة السياسية يعني. المقصود اللي انا عايز اوصله ايه؟ هنا اسرائيل نعم انا معاك ان هما دلوقتي بقوا في قمة الرعب. قالوا بس ده احنا الاول كان ممكن نخاف من الجيش المصري. ده دلوقتي الشعب المصري نفسه هو اللي رافض وجودنا في المنطقة. يعني معناه ان لو قامت حرب وجيشه قال يلا هنلاقي الـ80 مليون هيتطوعوا. فاهمني ازاي؟ بس المقصود مهما كان نعم عندنا حماسة قلبية وعندنا وعندنا وعندنا بس لابد برضو من الاعداد الايه الايماني كويس قوي والاعداد الايه التسليح والتدريب وكل ده ما يجيش ايه خبط عشواء. انت عارف السادات ضربهم الضربة الجواف 73 ليه؟ عشان اختار يوم السبت اللي هو العيد بتاعهم اللي هم فيه ايه ما يتوقعوش. وسأل علماء من علماء المسلمين وسأل علماء وقساوسة من النصارى وبدأ يجمع آراء ويفهم ويدير المسألة سياسيا واختار التوقيت المناسب الساعة 2 الظهر وضربهم مع سوريا. هو يعني هو سوريا ضربهم في مقتل من حيث لا يحتسب. هو ده عنصر المفاجأة في الحرب. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الحرب خدعة. ولا انت بقى عمال تحتك بيهم علشان خاطر هم يجهزوا نفسهم وانت مش مستعد؟ لا. فالمقصود ان لامام المسلمين ان يعقد مع اهل الحرب صلحا للمصلحة على ترك القتال بينهما مدة محددة من الزمان كما صالح النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام اهل مكة قبل فتحها على وضع الحرب بينهما 10 سنين وحينئذ تسمى دار عهد. بيننا وبينهم عهد ما ينفعش نحاربهم. اه نعم لانه ما يبقاش ابدي ما يبقاش ابدي يبقى تحديد مده. نعم. طب دلوقتي ناس مسلمين فيها عدد يعني عايشين في بلد مش اسلاميه. ما ده اللي انا هقوله بقى. ما انا بتكلم عن الموضوع ده عشان ابين حكم المسلمين المهاجرين الى بلاد الكفار. انا عامل الموضوع ده كله عشان ابين الحته دي. المسلم الذي يعيش في دار الكفر ده سؤالك اهو له احوال. المسلم الذي يعيش ما احنا خلاص بينا واكدنا ووضحنا ان الاصل ان انت تهاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام مش ان انت تهاجر من بلاد الاسلام لبلاد الكفر. طب الواقع حاليا ايه؟ ان كتير من المسلمين مهاجرين من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر. فالمسلم الذي يعيش في دار الكفر له احوال. اولا يكون قادر على الهجرة ولا يمكنه إظهار دينه. المسلم الذي لم يستطع إظهار دينه خوفا على نفسه وباستطاعته أن يهاجر إلى بلدة آمنة لإظهار دينه فهذا تجب عليه الهجرة. يبقى بيعمل زي المسلمين في العهد المكي لما كانوا في مكة ان هم لما كانوا مضطهدين ومش عارفين يظهروا شعائر دينهم اضطروا ان هم يهاجروا للحبشة. فكذلك يبقى يجب عليه انه يهاجر من هذه البلاد بلاد الكفر التي لا يستطيع فيها اظهار دينه ولا اقامة شعائر دينه فيهاجر ان استطاع الهجرة حتى ينتقل الى بلاد ايه اسلام. ويكون عاصيا بتركها. لو ما هاجرش لبلاد الاسلام يبقى ايه؟ عاصي. قال الله تعالى: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. يبقى المكان اللي هتتحقق لك فيه العباده في ارض الله الواسعه، روح فيها، ما تقعدش عندك، ما تقعدش في المكان اللي انت ما انتش عارف تعبد ربك فيه. فهمت المقصود ايه؟ طب لما بيقعدونيش، ما لسه هوضح، انا لسه دي اول حال. وقال الله سبحانه: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. ما احناش عارفين نصغر دينا، عايشين ضعفاء. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ فالملائكه لموهم على ايه؟ انهم لم يهاجروا من البلاد التي هم فيها مستضعفون، لا يستطيعون اظهار دين ربهم الحي القيوم، فلم يهاجروا من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، فعاتبتهم الملائكه وعذبوا. هذا الوعيد الشديد لا يكون الا في ارتكاب المحرم وفي ترك الواجب. يبقى ده دليل على ان اللي بيقيم في بلاد الكفر ولا يستطيع اظهار دينه فانه آثم مرتكب حرام. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يعني مش هيسيبوك. يبقى الحل تعمل ايه؟ تبعد. روى الامام احمد في مسنده بسند صحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه الذي أسلم سنة 10 من الهجرة أو قبلها، أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. على فراق المشرك. يبقى المسلم اللي سايب بلاد الإسلام ورايح يقعد مع المشركين رايح يعمل إيه؟ وقال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب واللي يقعد، اللي يقعد معهم: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية تنطبق على ما نصفه الآن من إبقاء بعض المسلمين بقاؤهم في بلاد الكفر فلا تقعدوا معه. وكذلك تنطبق على أمور أخرى كثيرة، منها أنت سمعت ما شايف مسلسل ولا شايف فيلم ولا شايف أي حاجة فيها حرام وقاعد فلا تقعدوا معه. شايف ناس عمالين بيتكلموا في دين ربنا بالخطأ، يتصحح وتنهاهم يا إما ما تقعدش معاهم. رحت مثلا تصلي في مسجد، انت ماشي في طريق فدخلت تصلي في مسجد، فوجئت لقيت فيه قبر وفيه ضريح، ولقيت ناس عمالة بقى ايه بتستشفع بايه؟ بالمقبور، بالميت، وتقول له شيل لا يا سيدي فلان، اديني ولد، انا ما بخلفش، اديني ما اعرفش ايه، اعمل كذا. ده كلام كفر. فيتنهاهم يا إما فلا تقعدوا معهم. بعد فتح مكة انتهت الهجرة. نعم. بس في هجرة مستمرة، هجرة الذنوب والمعاصي وهجرة دار الكفر. ده دي باطنيا، انما ظاهريا بقى اللي هي ايه؟ هجرة بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. ده اللي انا بقى اوضح فيه بقى. الهجرة انقلبت دلوقتي، بعد ما كانوا بيهاجروا من هنا، بدل ما كانت بلد محددة مكة الى بلد محددة المدينة او الحبشة، اصبحت من اي بلد كافرة الى اي بلد اسلامية. يبقى المفروض اللي في امريكا واسبانيا والحتت دي يجوا في البلاد الاسلامية. يا هاجروا هنا. ما انا هوضح لسه. ما انا هوضح اهو. هوضح. هوضح بقى اللي يطلع من بلاد الاسلامية حاليا الى بلاد الكفر، واللي في بلاد الكفر المفروض يرجع ولا يقعد؟ هبينها. حاضر. فقلنا أن هذه الآية وغيرها وهذا الحديث الذي ذكرناه يدل على وجوب هجرة المسلم من بين المشركين ما دام لا يستطيع أن يظهر دينه، لأن في الإقامة خطرا كبيرا وشرا مستطيرا. من ذلك مثلا تشكيك المسلم في عقيدته ودينه، هم يسكتوا ولا أنت قاعد معهم بقى هناك؟ يقعدوا بقى يشككوك في إيه؟ في دينك. وبالصلاة على النبي إيه؟ ما أنتش برضو يعني شيخ الإسلام، أنت علومك على قدك في دينك، فيخبطك سؤال يتوهك وانت الإجابة بسيطة وسهلة عند العلماء بس انت مش عارف، فتعمل ايه؟ المشكلة بقى ان انت يا ريتك هتسكت وخلاص، هيشتغل بقى الشيطان. ما هو خلاص ادالك خميرة زرع لك بذرة، التاني بقى هيبدأ بقى يرويها وينبتها فيك. تشكيك المسلم في عقيدته ودينه، العمل على انحراف المسلم وإضلاله، تشبعه بأفكار الغرب وتقليدهم، إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة عن طريق تهيئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد لكل شاب. حرية، ما هناك عندهم حرية مطلقة، يعني ممكن أي حاجة تعملها ما حدش له عندك حاجة، طالما أنت يعني عياذا بالله يعني واحد زنى بامرأة طالما هي ما اشتكتش خلاص، لو انت اللي جيت تتعرض ليهم يقبضوا عليك انت ويحكموك انت ان انت بتعمل لهم ازعاج. حرية مطلقة عندهم، حرية بلا قيود. روى ابو داود والنسائي والدارمي والبيهقي واحمد والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة. احنا بينا قلنا الهجرة لسه مستمر، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ينفع التوبة تنقطع؟ يبقى الهجرة مش هتنقطع. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يبقى الهجرة مستمرة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. احنا كده بينا المسلم القادر على الهجرة ولا يمكنه إظهار دينه، يقدر يهاجر من بلاد الكفر يرحل لبلاد الإسلام، بس هو في بلاد الكفر مش قادر يظهر دينه، يبقى لابد أنه يهاجر. طيب ثانيا، لا يقدر على إظهار دينه وهو عاجز عن الهجرة لعذر، مش قادر يظهر دينه بس في نفس الوقت مش قادر يمشي، كالشيخ الطاعن في السن مش قادر يسافر ولا يجي، والمريض مرضا مزمنا، والأسير متكتف هناك أو مسجون هيهاجر ازاي ده، والمكره خدوا منه الباسبور بتاعه ولا أي حاجة مثلا، أو ضعيف عن سلوك سبل الهجرة كالنساء والأطفال معرفوش يهاجروا، فهؤلاء ومن في حكمهم لا تجب عليهم الهجرة وتجوز لهم الإقامة بين المشركين، لأنه هيعمل إيه؟ مش في استطاعته شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص كده؟ ده النوع الثاني. النوع الثالث، قادر على الهجرة ويمكنه إظهار دينه، يقدر يهاجر وفي نفس الوقت يقدر لو قاعد في بلاد الكفر أنه يظهر دينه، فمن كان يستطيع إظهار دينه في دار الحرب فهذا يستحب له أن يهاجر لتقوية شوكة المسلمين ولتكثير سواد المسلمين، تكثير عددهم يعني، فضلا عما يحصل عليه من الخير في بقائه مع المسلمين من شهود جنائزهم وعيادة مريضهم وإفشاء السلام بينهم ومواساة ضعيفهم وما يتبع ذلك من أوجه النفع عليه وعن المسلمين. يبقى يستحب له انه رغم ان هو قادر يظهر دينه في بلاد الكفر وقادر ان هو يهاجر، نقول له لا، يستحب لك انك ترجع لبلاد المسلمين اولى. قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. هتهاجر ربنا يوسع عليك ويديك خير كتير. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. يبقى هجرتك نوعها سببها ايه؟ انت مهاجر بسبب ايه؟ عاوز ربنا والرسول، تريد مرضات الله والرسول. من كانت هجرته الى دنيا الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ركز في الحديث، انا عايزك تركز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت هجرته الى الله ورسوله قررها تاني فهجرته الى الله ورسوله. لكن لما جه يضرب المثل التاني بقى اللي عايز الدنيا، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، ما قالش فهجرته الى دنيا يصيبها وامرأة، ما كررهاش مرة تانية، قال فهجرته الى ما هجر اليه. لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم احتقارا لمن هاجر لهذا السبب، سبب ما يستحقش انه يذكر للمرة التانية. فهمت المقصود ايه؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا، وما يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، مات في الطريق، ده كده بقى لا فضل في بلاد الكفر ولا وصل لبلاد الاسلام، ده مات في الطريق، فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. خد بنيته الاجر، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هو ده نفس الحديث اللي انا ذكرته، بس ده اوله. نوع اخر من الناس من كان يدعو الى الله في ديار الكفر، هو ذهب لديار الكفر لايه؟ للدعوه الى الله، ويستطيع اظهار دينه مع بقائه في ديار الكفر للدعوه الى الله ونفع العباد ولقضاء مصالح المسلمين الذين يعيشون هناك، فهذا يستحب له البقاء هناك. ده يستحب له ان يفضل هناك، نقول له لا ما تجيش هنا، خليك هناك احسن. فهمت المقصود ايه؟ لان هناك هيلقوا على المسلمين اللي هناك شبهات، مين يعلمهم؟ هو يرد، وهكذا. ولا شك ان المسلمين، اتفضل، انت ناس ان في مسلمين ما يقدروش يجوا، مش انا ذكرت ان في بعض المسلمين ما يقدروش يجوا؟ نعم. طيب ايه المطلوب يعني؟ انا فهمت فكرة حضرتك خلاص. انا عايز اوضح لحضرتك حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه لما تكلم عن اليهود وعاب عليهم؟ من ضمن ما عابه الله عز وجل عليهم انه قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني ايه بقى يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكلام ده موجود فين؟ في القرآن ولا في كتب اليهود؟ في القرآن. والقرآن ده كتاب المسلمين ولا كتاب اليهود؟ كتاب المسلمين. طب ربنا بيكلمنا احنا ولا بيكلمهم؟ بيكلمنا احنا، صح كده؟ فشخصهم هم، عشان احنا ما نكررش اللي هم وقعوا فيه. طب ما ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك. لما حضرتك تيجي تقول لي جميلة قوي فكرة ان انا ابقى قاعد هناك كعالم عشان اعلم الناس في بلاد الكفر الدين، لكن يعني ده كلام، ده يعني كأن حضرتك بتقول لي دي كلام كويس وواقعي ومنطقي وعاجبني، لكن اللي فات مش عاجبني. لا انا ما بقولش مش عاجبني. ليه؟ انا بقول لك غير واقعي. ما انا بقول لحضرتك اللي فات غير واقعي. غير واقعي. قديم. قالوه ناس احسن مننا بكتير قوي قوي. ما انا بقول لحضرتك اهو. طب ايه راي حضرتك؟ انا عارف حضرتك هتقول ايه. حضرتك بتقول ليه الكلام ده كان لزمانهم، لزمن السلف والعلماء اللي قالوا الكلام ده قديما. الكلام ده كان ينفع. كان في القران زي ما حضرتك جبت مثل، يعني جبت مثل من القران بتاع حدوده ثانيه خالص، ما ينفعش هنا. انا عايز اوضح لحضرتك حاجه. القران وتفسيره حدوده، اما هنا ده فقه. فقه يعني ايه؟ الفقه اشتغل على طول. طب يناسب اسمح لي. طيب حضرتك تمام تمام. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. حضرتك دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول الكلام ده اللي وضعه العلماء ده، الكلام ده كان ينفع في زمانهم. ليه؟ لحظه واحده بس. ليه؟ ليه؟ عشان ما كانش فيه انفتاح دوت، ما كانش فيه الانترنت والكلام ده. اسالك سؤال، امال الناس دي امال البلدان دي دخل فيها الاسلام ازاي؟ مش عن طريق الفتوحات؟ وعن طريق اختلاط المسلمين اللي انتقلوا الى البلاد دي ودخلوا فيها الاسلام. واحده واحده. يبقى اصلا الانفتاح اللي حضرتك بتقول عليه ده في عصرنا عن طريق النت وعن طريق السفر بالطيران وغيره وغيره بالوسائل العصريه، هو برضو نفسه الانفتاح اللي كان حاصل زمان. يبقى هو يبقى الصوره هي هي. انا عايز اوصل لحضرتك ايه؟ في النهايه الهدف واحد، تم انفتاح العالم الاسلامي على غيره. انا بس عايز اوصل نقطه مهمه جدا، وهي ايه؟ ان من نظريه، يعني ايه، انا هدي مثال عشان يعني الخص اللي حضرتك قلته. كان مثلا كان في بعض الناس بيجي يقول ايه، انا ما بقولش ان حضرتك بتقول كده، بس انا بقول بعض الناس بيقول ايه عشان بس اوضح الفكره. يقول ايه؟ والله الكلام ده حلو وجميل، بس الكلام ده كان ينفع على ناس بتركب الابل، احنا دلوقتي ناس بقى بنركب الاوبل، فالكلام ده ما ينفعناش. ما انا بقول لحضرتك لحظه واحده اكمل. طيب اسمح لي، انا سمعت حضرتك للنهايه. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه، ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الهجره ما تنقطعش، يعني مستمر لحد يوم ما الشمس ما تطلع من مغربها، يعني مستمر لحد نهايه الكون، نهايه الدنيا. خلاص. يبقى لما نيجي نقول بقى ان ما دامت الهجره مستمره، الهجره دي محتاجه الفقه، لان الهجره كلها مش نوع واحد. فانا وضحت دلوقتي انواع الهجره. تمام. الهجره بقى كل الانواع اللي انا ذكرتها دي تطبق في سنه 2011 النهارده كلها بلا استثناء، بس بتفرق بقى من شخص لشخص، لان حاله الشخص ده تفرق عن حاله الشخص ده. حضرتك بتقول لي طب انا دلوقتي لما انا بتكلم وبقول ان الناس تهجر بلاد الكفر ويجوا لبلاد الاسلام، هتقول لي طب امال منين؟ وده اللي حضرتك قلته بنفسك، قلت لي طب امال منين بقى اللي انت بتقول ان هم يستحسن ليهم كعلماء انهم يبقوا في بلاد الكفر علشان يدعوا ويصححوا الفكره للمسلمين اللي هناك في بلاد الكفر؟ طب ما هو لما انت بتقول دلوقتي يا شيخ ان المسلمين اللي في بلاد الكفر يجوا لبلاد الاسلام، يبقى دول هيقعدوا هناك لمين؟ اقول لك لان التطبيق الواقعي بقى يستلزم ان حاله انا ذكرتها لحضرتك دلوقتي، ان مش كل الناس يستطيعوا الهجره. زي مين؟ زي المراه وزي الطفل وزي الشيخ الهرم وزي المريض وزي كذا وزي كذا. فهؤلاء مقيمين في بلاد الايه؟ الكفر. محتاجين مين؟ انا عايز اوصل لحضرتك حاجه، معلش عفوا، اللي حضرتك بتتكلم فيه ده انا فاهمه، بس ده في شق واللي انا بتكلم فيه في شق تاني. ليه بقى؟ ليه؟ لان حضرتك بتقول لي دلوقتي واقعيا ان كل بلد اوروبيه وبلد كفره فيها كتير من المسلمين. ده واقعي. السؤال بقى اللي انا بساله لحضرتك، المسلمين اللي هناك دول، المسلمين الموجودين دول، دول انواعهم ايه؟ لا ثواني بس، هم دول كلهم نوع واحد؟ يعني كلهم بيقدروا على شيء؟ كلهم يستطيعوا ان هم يقيموا شعائر دينهم هناك؟ لا. يبقى حضرتك اسمح لي، حضرتك راجع الاذان منعوه في سويسرا. لحظه واحده بس، ما انا عايز اقول حاجه بس. ثواني ثواني. بيعملوا ضوء عشان ما يعملش. خلاص. يبقى في حاجه بعض الاماكن يقول لك كده الكلام ده يروح مطبق على طول. طب اسمح لي انا هسال حضرتك سؤال. الم ينهى في فرنسا عن ارتداء الحجاب للمسلمات اللي هناك؟ بيعملوا ايه؟ بتلبس برنيطة، تلبس كاب، تلبس قبعة، بيعملوا ايه؟ مش عارفة تظهر دينا اهو. جاوبني بس حضرتك واحدة واحدة. يبقى هي انا بجاوبك. طب اسمح لي، اسمح لي، انت حضرتك قلت ده المسلمين اللي هناك بيظهروا دينهم احسن مننا، فانا بسألك بقى جاوبني على قضية الحجاب في فرنسا دي ازاي تتفق مع كلمة ان المسلمين هناك بيزكموا شعيرهم اكتر مننا؟ في سويسرا منعت المآذن، منعت المآذن ورفع الاذان، يبقى ازاي بيظهروا دينهم هناك احسن مننا؟ ملايين. ملايين. اعتبر ان فرنسا كلها مسلمين. ها وبعدين؟ كويس. ماشي. انت اعتبرتها كده؟ لا. عشان بعض الاحصائيات بتقول فعلا ان 20 50 فرنسا هتتقلب اغلبيتها. يا عم دول هيجوا يدعونا احنا وهيجوا يعلمونا. دي الحقيقه. طيب. في بعض البلاد بقى زي بقى اللي انت بتقول عليها سويسرا، بلاد معينه كده والحرب شغاله جامد قوي زي. طب اسمح لي، اسمح لي. ما في بلد غير مسلمة إلا وتكن العداء للإسلام والمسلمين. قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أصدق إحصائيات ولا أصدق كلام رب العالمين؟ أصدق كلام ربنا. ده ما ينكرش بقى إن في بلاد دخل فيها مسلم، دخل فيها ناس كانوا في الكفر إلى الإسلام ودخلوا بأعداد كبيرة. لكن السؤال دلوقتي بقى، خلينا بقى ننزل على أرض الواقع والتطبيق العملي للأمور الفقهية اللي أنا اتكلمت فيها دي، اللي هي أسسها علماء الفقه من قديم. خلاص، في أرض الواقع بلد، البلد دي فيها هنفترض 5 أفراد على دين الإسلام. 5 دول فيهم واحد مريض ما يعرفش يظهر دينه، وفي نفس الوقت ما يعرفش أنه يخرج من بلاد الكفر للهجرة إلى بلاد الإسلام. طب ايه دخل العقيده دلوقتي في الفقه؟ يعني في الكلام اللي احنا نقوله صح دخل فيه الفقه ده عباره. طيب انا هستسمح حضرتك، معلش هستسمح حضرتك على حاجه، نرجئ الحديث ده بعد 10 دقائق نكمل بس الحديث حتى ايه الـ الـ الافكار تبقى متصله وبعدين. لا مفيش مشكله، انا احب المناقشه جدا عشان نوصل في النهايه الى الهدف اللي احنا عايزين نوصله. سريعا قلنا ان درسنا بعنوان الهجره واصناف الناس فيها، وانا عايز ادقق واركز على كلمه، اعمل سبوت كده، ها اركز الضوء على كلمه اصناف الناس فيها. انا بتكلم على اصناف الناس. قلت ان بعض الناس يهاجر من بلاد الكفر، مطلوب اصلا من المسلم انه يهاجر من بلاد الكفر ينتقل الى بلاد الاسلام، لكن مش كله يستطيع، لان تختلف من شخص لشخص. فمن الناس المسلمين منهم من هو قادر على الهجره من بلاد الكفر لبلاد الإسلام، ولكن لا يمكنه إظهار دينه في بلاد الكفر، يبقى هنا يجب عليه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما دام يستطيع. في نوع تاني من الناس المسلمين اللي موجودين في بلاد الكفر، هذا النوع الثاني لا يقدر على إظهار دينه هناك، وهو عاجز عن الهجرة لعذر، يبقى في الحالة دي خلاص ما دام عذر يبقى معذور، يبقى ده لا نطالبه بان هو يهاجر. النوع الثالث قادر على الهجره من بلاد الكفر لبلاد الاسلام ويمكنه اظهار دينه هناك، لو بقي هناك مفيش مشكله ما دام هو قادر ان هو يظهر دينه، بس يستحب له انه يجي في بلاد الاسلام علشان يحضر الجنازات ويحضر الاعياد ويحضر صلاة الجمعة مع المسلمين ويحضر ويبقى ممكن من عيادة المريض، يعني يبقى يكثر من سواد المسلمين. النوع اللي بعد كده منهم من كان يدعو إلى الله في ديار الكفر ويستطيع إظهار دينه، فده بنقول له يستحب ليك إنك تبقى هناك. يبقى مش معنى كلامنا إن بنقول إن كله يجي ولا كله يروح، بنقول بتختلف من شخص لشخص. وهو دي بقى ان الفقه هنا، القواعد الفقهية هي التي اصلت من قديم، لما تيجي يعني تطبقها على ارض الواقع تلاقي فعلا بتطبق في اي زمن واي مكان، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا شك ان المسلمين اذا فتحوا بلاد الكفار او صالحوا اهلها على ان تنفذ فيهم احكام الاسلام وتطبق عليهم شرائعه، فحينئذ لا يجوز لأي مسلم أن يهاجر من تلك البلاد لكونها صارت بالفتح أو صارت بالصلح دار إسلام. يعني حضرتك يعني عشان أسكت لك على أرض الواقع، اللي هي فكرة حضرتك لما تقول لي طب هما ده دلوقتي بدأوا يدخلوا الإسلام كتير في بلاد الكفر، هقول لك لما هيبقى فيهم مسلمين كتير هيبقوا أغلبية، ولما يبقوا أغلبية هيبقى لهم قرار، ولما يبقى لهم قرار يبقى هيطالبوا بتطبيق بعض الاحكام، وكلما زادوا كلما طلبوا باحكام زياده فنفاجئ في النهايه نلاقي ان تم اما صلح ما بين هذه الدوله ودول الاسلام، او تم فتح. وبهذا الصلح وبهذا الفتح نقول للمقيمين المسلمين في بلاد الكفار نتيجه للصلح ونتيجه للفتح خليكم هناك، لان اصبح خلاص كده ما فيش ايه، ما بس في سلطان للكفر ولا منع اظهار الشعائر، ده الواقعي اهو. كل ده ذلك دليله الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. طالما اتفتحت بقى البلدان دي يبقى خلاص ما فيش هجرة، اللي هو بقى حضرتك عايز توصل له ان هما ما يهاجروش. لان بس الكلام ده امتى؟ بعد ما تم فتح، بعد ما تم فتح. ولكن قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لو طلبتم للجهاد اخرجوا للجهاد. ده بالنسبة لموضوع الهجرة. أما ده بالنسبة للهجرة عامة زي ما ذكرنا. أما هناك نوع آخر من الهجرة، وهو الهجرة هربا. الهجرة هربا. إذا خشي المسلم على نفسه أو أهله أو ماله في أرض ما، فقد أذن الله له في الخروج من تلك الأرض والفرار بنفسه وبما يخاف عليه ليتخلص من ذلك المحظور. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى الملك الرحيم الغفور، رحمته بخلقه ورفقا منه سبحانه بعباده، كما هاجر إبراهيم الخليل عليه السلام حين خاف قومه أن يؤذوه فخرج من بينهم وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وكذلك موسى عليه السلام لما قتل مصريا دون قصد وبلا آلة يعتدي بها على الايه، على هذا المصري ده، هو كان اتنين مصري بيتشاجر مع قبطي، بيتشاجر مع مين؟ مع واحد من بني اسرائيل، وكلمة قبطي يعني مصر، مش معناها نصران، قبطي جنسية وليست ديانة، خلاص. كلمة قبط ترجمت بعد ذلك الى ايجبت، فهي جنسية وليست ديانة. فالمقصود، فلما خاف موسى عليه السلام من قومه خرج من بينهم وقال إني مهاجر، عفوا، موسى عليه السلام لما خاف من قتل فرعون له واجتماع ملأه واجتماعهم كلهم عليه، قال: ففررت منكم. لما تقابل مع فرعون وبيسأله قال: ففررت منكم. يبقى هنا ايه؟ الهجرة هربا، الفرار اهو. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يبقى دي بتدلك على هجرة الهرب. وهاجر لوط عليه السلام من القرية الظالم أهلها حين أراد الله عز وجل أن يجعل عاليها سافلة، وأرسل عليهم حجارة من سجيل. قال الله تبارك وتعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. يعني إيه؟ امشي بالليل. ليه بالليل؟ عشان قومه ما يزوش ولا يقتلوه. يعني هو هاجر هجرة ايه دي؟ هرب وفرار. وهاجر يونس عليه السلام لما رأى إصرار قومه على الباطل وتماديهم في المنكر، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهاجر يعقوب عليه السلام والأسباط إلى مصر، هما كانوا في فلسطين، يوم جعل الله يوسف عليه السلام على خزائن الأرض، على خزائن مصر، يلتمسون وطنا صالحا فيه الخصب ولين العيش، لأن كان عندهم جفاف. يبقى هما هربوا من إيه؟ من الجوع والضرر والموت. وقال يوسف عليه السلام لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهاجر صالح عليه السلام من ديار قومه حين تأذن الله ليرسل عليهم العذاب الأليم. وهاجر هود عليه السلام يوم أرسل الله عز وجل على قومه الريح العقيم. وخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بيته لما عقد زعماء قريش وأشرافها اجتماعا لوضع خطة حاسمة تكفل القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وتحجب دعوته نهائيا عن الوجود. وعندما بدأت قريش التنفيذ أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة. يبقى الهجرة دي مش اختراع ولا شيء قديم، دي على مر العصور من أيام سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لحد آخر الأنبياء سيدنا محمد، وما زالت مستمرة لحد آخر يوم في الدنيا. ثالثا، الهجرة طلبا للدين أو دنيا. بيهاجر طالب دين أو طالب دنيا؟ هوضح. وهي أن يخرج المسلم مهاجرا من مكان إلى مكان، مش ده تعريف الهجرة؟ الهجرة من مكان لمكان بغض النظر بقى عن تحديد المكان ده إيه. فهي أن يخرج المسلم مهاجرا من مكان إلى مكان آخر لغرض دنيوي أو لغرض ديني. طب تعال نشوف الهجرة لطلب الدين، عشان هو بيستغرب دلوقتي ازاي هجرة لطلب الدين. هذا السفر احيانا يكون واجبا، ومن ذلك الحج، هو اللي بيروح يحج ده خارج طالب ايه؟ دين. انت انت انت فهمت ان مقصودي على بلاد كفر؟ انا فاهم. لا، الحج اذا توفرت شروط الحج وانتفت موانعه، ما عندوش حاجة تمنعه، متوفر له المال والصحة وغيره، فيجب عند ذلك على المسلم المستطيع مفارقة وطنه والمبادرة بالسفر لأداء هذا الفرض. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبقى ده هجرة من أجل الإيه؟ الحج. يبقى هجرة من أجل الدين. الجهاد، ما هو ده دين. إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين أو احتلوا جزءا من بلاد المسلمين ونحو ذلك، فعلى المسلم القادر الخروج للدفاع والمرابطة على الثغور، يعني على حدود البلاد، وتكثير سواد المسلمين، أن يكون معاهم عشان يكتر عددهم ضد المشركين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. سبحان الله، شوف حتى معجزة القرآن في تشكيل الحروف، اثاقلتم، الكلمة نفسها وهي بتخرج تقيلة. وأحيانا يكون هذا السفر على سبيل الاستحباب من ذلك، يعني يستحب بقى أنه يسافر علشان عمرة مثلا، هو دي مش فرض فيستحب. يبقى عرفنا الهجرة للدين. طيب قلنا الهجرة للدين أو للدنيا، بس قبل بقى ما ننتقل على موضوع الدنيا نقول الرحلة في طلب العلم، لأن ده دين برضو. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مش كل المؤمنين هيروحوا يتعلموا. فالآية فيها الحث على طلب العلم دون الإلزام والوجوب، مش على الكل، إنما إيه؟ اللي يقدر يروح يتعلم. طيب منها برضو من الهجرة للدين الرحلة للأماكن المقدسة. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وقد خصصت هذه المساجد لأن الصلاة فيها تضاعف أضعافا كثيرة، ولأن الأنبياء صلوا فيها. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. عشان كده بنصح أي حد يروح عمرة ولا حج، ما تروحش تسمع دروس علم هناك، وما تروحش تعمل أي حاجة هناك غير حاجة واحدة بس، افضل صلي هناك، لأن الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة. إنما درس العلم ينفع تحصله في أي مكان تاني، إنما هتجيب مئة ألف صلاة منين؟ فاهمني؟ فالصلاة في المسجد الحرام صلاة، يعني لو صليت ظهر واحد اتحسب لك مئة ألف ظهر، ولو صليت في المسجد النبوي بألف ظهر، ولو صليت في المسجد الأقصى بخمسمائة ظهر. أيضا زيارة المسلم دي هجرة للدين، ما ده دين. احسب بقى، ده ظهر بس، ده انت عليك خمس صلوات، ده غير بقى السنن والتطوع اللي يفتح ربنا بقى عليك بيهم. قلنا زيارة المسلم هذه من الهجرة الدينية برضو، لأن دينك أمرك بزيارة المسلم. روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل يزور أخا له في قرية أخرى. يعني هاجر، مش قلنا الهجرة تعرفها انتقال من بلد لبلد؟ فالرجل ده هاجر من قرية لقرية تانية من أجل زيارة واحد مسلم. طيب ده بالنسبة للهجرة الدينية. الهجرة لطلب الدنيا بقى اللي هو الواقع بقى اليوم، احيانا يتعذر على الرجل معاشه في ارض، مرتبه ما بيكفوش، فيخرج منها الى غيرها لتحصيل ما يحتاج اليه، وهذا من السعي في الارض والمشي في مناكبها. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، في اي مكان فيها. وروى الامام احمد والترمذي وصححه الشيخ احمد شاكر: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطامة. يعني بتطير بطنها فاضية وترجع بطنها مليانة، يبقى الطيور دي عملت ايه؟ هجرت في سعي طلب الايه؟ الرزق. معنى كده ان النصوص بتدل على ايه؟ ان ممكن تهاجر من اجل طلب الايه؟ الرزق. طيب السفر بقى للتنزه وترويح النفس، ما ده يندرج تحت ايه؟ الهجرة لطلب الدنيا. فهذا السفر مباح اذا لم يهمل الفرائض والعبادات، ولم يضيع الحقوق والواجبات، وابتعد عن المحرمات والموبقات، وسلم من الأوزار والتبعات، بل ربما يكون سفر المسلم ذاك مستحبا ومسنونا إذا أراد به الاعتبار والاتعاظ بعجائب الله في خلقه وسننه في عباده، والانتفاع بما في الأرض من آثار. ويجب على المسلم أن يخلص النية ويحسن العمل في حركاته وفي سكناته، في حله وفي ترحاله، وفي صحته وفي مرضه، وفي كل أحواله، ويتحرى رضا الله عز وجل وموافقة شرعه حتى يفوز بالأجر العظيم والثواب الجزيل. ففي الحديث المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت نيتك على حسب النية. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية بما يصحبها من إخلاص أو رياء، هذا أصل لقبول العمل أو رد العمل. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق النية وحسن العمل والتوكل عليه والإنابة إليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبقى تبين لنا من خلاصة هذا الأمر وما تحدثنا عنه من فقهيات تتعلق بمسألة الهجرة وتتعلق بأصناف الناس في الهجرة، تبين لنا واقعا عمليا، أنا هسأل كم سؤال وتجاوبوني وحضرتك جاوبني، واقعا عمليا عمليا حاليا في يومنا هذا في بلاد الكفر في مسلمين ولا مفيش؟ في مسلمين متفقين على دي. سؤال تاني، هل المسلمين اللي موجودين في بلاد الكفر حاليا كلهم على صنف واحد ودرجة واحدة وحالة واحدة؟ الجواب لا. يعني منهم اللي قادر على إظهار دينه ومنهم اللي غير قادر على إظهار دينه، صح؟ ومنهم القادر. أنا بتكلم عامة بصفة عامة على بلاد الكفر عامة. ما أنا بسأل أهو، في بلاد كفر في مسلمين فيها يستطيعوا إن هم، ما أنا بس حضرتك جاوبني بس بأه أو لأ، أنا بس عايز أسمع كلمة أه أو لأ. دلوقتي في بلاد كفر كتير، وبلاد الكفر دي منوعة وفيها في كل بلد من هذه البلدان مسلمين. يبقى في البلاد التي يستطيع فيها إقامة شعائره. لكن يستحب ليه ان هو يجي لبلاد المسلمين؟ مش دولة حرب ولا دولة كفر. واحدة. يعني لما يكون مسلم في أمريكا، ندي مثال بقى إيه على بلد بعينه، في أمريكا بلاش، في إسرائيل ما فيها مسلمين وفيها سفراء مصريين ومسلمين من كل الدول، صح؟ وقادر هو بحكم إن هو سفير إن هو يقدر يروح لأي مسجد ويصلي ولا في أي مكان ويصلي، معنى كده إن هو قدر يظهر شعائره، خلاص؟ ولما جه عيد الأضحى هو مقيم هناك راح مضحي هناك، يبقى أظهر شعائره أهو، معنى كده ان هي اسرائيل بقت دولة اسلام. حضرتك قلت لي دلوقتي عندنا كلمتين، يا اما دولة كفر، ايوه، يا اما دولة حرب. تمام، دولة كفر او دولة حرب. احنا قلنا بقى ان كل دول الكفر يبقى دولة كفر او دولة حرب. ما احنا بنقول امتى تبقى اسمها دولة اللي هي دولة حرب؟ هنا اذا منع فيها الشعائر، واذا لغت مساله المعاهدات بينها وبين دوله الاسلام ومفيش صلح بينها وبين دوله الاسلام وهي معاديه لدوله الاسلام فهي دوله كفر. طب لو فيها بقى دوله الكفر دي واحد مسلم، ها، بحكم وظيفته ومركزه ومكانته، بعض يعني بعض المسلمين اقليه، ايوه. طب ولو وهم سؤال بقى ومش وقادرين يمشوا بس مش عايزين يمشوا وقادرين يظهروا شعائرهم، يبقى يبقوا. تمام، السؤال بقى دلوقتي يبقى دي اسمها دولة اسلام ولا دولة كفر؟ برضو اسمها دولة كفر. لا حضرتك، انت حضرتك نسيت انت قلت ايه. حضرتك قلت لي دلوقتي لسه حالا قايل لي، حضرتك لسه قايل ان لو دولة كفر واحد اذر، طيب في اي استفسار على شيء مش واضح؟ كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.